فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى: قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي عن منهج الحق. فيقول الرب عز وجل لهما: لا تختصموا لدي، أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل، وأنزلت الكتب، وقامت عليكم حجج والبينات والبراهين. ما يبدل القول لدي، قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض، وما أنا بظلام للعبيد، أي لست أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.